بمناسبة عيد النجم الهادي، زار أفراد حي الملهكين الأسكارين الأجانب لدى بلادنا موقع المهرجان 21 لزهرة كيم جونغ إيل أمس الخميس.